أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء؟ حلية يوم القيامة، لأن المسلمين يحلون أساور من ذهب، فهذا معنى الحلية. الحلية أنه المؤمن يحلى يوم القيامة، يحلى يوم القيامة حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. نعم.